السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع القواعد الفقهية، ونحن على مشارف الانتهاء من القواعد الفقهية، وأيضا عندنا الكلام على أصول الفقه، ونحن على مشارف الانتهاء منه بفضل الله جل في علاه. فإذا انتهى أصول الفقه، ما أدري يعني على ما ندخل في كتاب آخر، الله ييسر لنا. لكن عامة نحن الآن بصدد الكلام على الاجتهاد والتقليد، وهو آخر أبواب الكلام على منهاج البيضاوي. القاعدة الفقهية، نحن بلغنا إلى قاعدة، أحد يذكرني أي قاعدة كنا في، أي قاعدة انتهينا من قاعدة يدور الحكم مع التي حيث دارت، صحيح ولا لا؟ ممتازة بشار، جزاك الله خير، جزية الجنة، جيد. قاعدة من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت عليه فعليه القضاء بنفس الصفة التي فسدت عليه فيها. هذه القاعدة، والقاعدة يسمونها القضاء يحاكي الأداء. القضاء يحاكي الأداء، أن القضاء يحاكي الأداء، القضاء يحاكي الأداء. فهي القاعدة: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت عليه فعليه القضاء بنفس الصفة التي فسدت عليه فيها. أصل هذه القاعدة في هذا الباب هو أنه من يعني شغلت ذمته على وصف، فلن تبرأ ذمته إلا بما شغلت به، لم تبرأ إلا بقضاء ما شغلت به هذه الذمة على نفس الهيئة. وهي كما قلنا يمكن أن تلخص في أن تقال: القضاء يحاكي الأداء، أو القضاء يحاكي الأداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأنت ترى بأن القضاء كان يحاكي الأداء على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نام النبي صلى الله عليه وسلم، يعرس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وقال لبلال أو قال للصحابة: من يحفظ علينا الليل؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا يا رسول الله. فلما قال ذلك قام بلال يسهر الليل يحاول أن يحافظ على ليل النبي صلى الله عليه وسلم، فنام. فلما نام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الليل يا بلال؟ فلما قال ذلك قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي من أخذ بأنفسكم، أخذ بنفسي من أخذ بأنفسكم. فسكت له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحجة صحيح، نعم، الله تعالى هو الذي قدر ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ارحلوا من من من من من هذا الوادي، فإن به شيطان، ارحلوا من هذا الوادي فإن به شيطان. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه فتهيأوا، ثم رحلوا من المكان إلى هذا الوادي. ثم بعدما رحل منه قام فأمر المؤذن أن يؤذن، فأذن وصلى رغيبة الفجر، ثم قام فصلى الفجر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ففعل ما كان يفعله، فعل بأبيه وأمي، فعل ما كان يفعله. فالقضاء يحاكي الأداء. وهنا المعنى بأن المرء إذا فسدت عليه، إذا كان في عبادة معينة، وهذه العبادة هو مخير فيها بين هيئتين، فأتى بهيئة معينة ثم فسدت عليه وهو على هذه الهيئة، فعند قضائها لا يقضيها إلا على هذه الهيئة، لا يقضيها إلا على هذه الهيئة. كمن صلى قصرا، كمن ترخص في السفر فصلى قصرا وفي الظهر وجاء في العصر يصلي، فوجد الإمام يصلي فصلى معه، وجد الإمام يصلي فصلى معه. هنا لما وجد الإمام يصلي، ونعلم بأن كما قال جمهور العلماء بأن الصلاة حسب الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا اعتذر، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا ال إذا صلى معه وكان حضري فإنه سيتم، فيصلي معه على التمام، يصلي معه على التمام. كما قال ابن عباس لما سئل علامة إذا صلى المسافر، إذا صلى المسافر علامة يتم وهو معه القصر، فقال أن فقال ابن عباس سنة نبيكم، سنة نبيكم. فإذا صلى الظهر قصرا مترخصا برخصة السفر ثم جاء في العصر فوجد الإمام يصلي فصلى معه، فإن صلى معه لابد أن يتبعه، وفي اتباعه هنا يصلي تماما، ففسدت عليه الصلاة يعني بانتقاد الوضوء أو بغير ذلك، فخرج من الصلاة فسدت عليه. لكنه لما شرع فيها شرع فيها تماما وهو في سفر، فهو إذا فسدت عليه فعليه القضاء، فلا يقضيها إلا على ما هي عليه، لا يقضيها إلا ما هي إلا على ما هي عليه، يعني يقضيها تماما لا قصرا، مع أنه مسافر ويأخذ بالرخصة. قلنا شغلت ذمته بالتمام، فما يقضيها فلا تبرأ ذمته إلا أن يقضيها تماما، شغلت ذمته بالتمام فلا يقضيها إلا تماما. هذا معنى من شرع في عبادة فهو بالشروع فيها صارت ذمته مشغولة بها على نفس الوصف، فإن فسدت عليه فعليه أن يراجع هذا، عليه أن لا تبرأ ذمته إلا أن يقضيها على ما هي عليه من الحال. هذه معنى هذه القاعدة، وهي قاعدة أن القضاء يحكي الأداء. وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما كان يفعل في الفجر فعلها بعد طلوع الشمس عندما رحل من المكان بأبي هو وأمي. هذه بالنسبة لهذه القاعدة، وهي إذا شغلت الذمة بهيئة فلا تبرأ إلا بالإتيان بمثل هذه الهيئة. هذا الأصل الأصيل في مثل هذه المسألة. طيب، القاعدة الثانية التي تلي هذه القاعدة، وهي قاعدة كما قلنا قاعدة القضاء يحكي الأداء، فإنه لا بد أن يأتي بها على وجهها، كما أن الرجل إذا نام عن صلاة العصر يأتي بها على العصر، والمغرب نفس الأمر، المغرب على نفس الهيئة التي هي عليها أو كانت أصل أو كانت الأصل عليه. القاعدة الثانية، الحلف بغير الله لا يعتبر يمينا، الحلف بغير الله جل وعلا لا يعد يمينا، يعني لا ينعقد يمينا ولا تلب الكفارة فيه بالحنث، لا ينعقد يمينا ولا تلب الكفارة فيه بالحنث. تعلمون أن اليمين والحلف بمعظم حيث أنه يصدق من أمامه فيما يقول. القسم أمر مهم جدا لأنه يدخل فيه الاعتقاد، القسم أمر مهم جدا لأنه يدخل فيه الاعتقاد. فالقسم بينه الله جل وعلا أنه سيكون فيه من التعظيم، من التعبد لله، في وجه التعبد، القسم في وجه التعبد. وأنا أسألكم، هل القسم من العبادات أم هو من الهيئات؟ لو كان من العبادات فما الدليل على أنه من العبادات؟ القسم هل هو من الهيئات أم هو من العبادات؟ الراجح في القصر، في القصر في السفر، أبا عبد الرحمن، لا، القصر في السفر، القصر في السفر مستحب على الراجح الصحيح، القصر في السفر مستحب على الراجح الصحيح وليس على الوجوب. من أم ماريا جزاها الله خير قالت من العبادات، إذن أكملي الإجابة، أحسنت وجزيت الجنة، إذن أكملي الإجابة. ما رأيت أبا عبد الرحمن عبادات وإجابات، قالت من العبادات أو قال من العبادات، والدليل من حلف غير الله فقد أشرك. طب أين وجه الدلالة؟ أنا أريد الدليل وجه الدلالة، لابد وجه الدلالة. عبادة لأن الله يحبه. ممكن السؤال قلت بالنسبة للقسم، القسم هو عبادة أم هيئة من الهيئات؟ فأجابت أم مريم قالت من العبادة، ثم بعد ذلك سنة الإخوة والأخوات الفضلات الإجابة. قلت أريد يعني الدليل على أنه عبادة، إكمال الدليل، فأتت بها أو أتى بها جهات لكنه لم يبين وجه الدلالة، فسألت عن وجه الدلالة فقط. هذا السؤال الذي أسأله، القسم عبادات أم هيئات؟ كما قلنا أم ماريا صدرت بها وقالت عبادة، وهذا صحيح، وذلك توالت الإجابة على أنه عبادة، وهذا الصحيح وأنه عبادة. قلت الدليل، هذا أهم شيء، الدليل في ذلك. نعم، أبا أسامة تخلفت كثيرا وهذا التخلف تعاتب عليه، أهل اليمن ما عرفنا عنهم التخلف طيب ولا التقاعس، وبالذات أنت أهل القرآن. قالت لأنه لا يجوز ألا، لأنه لا يجوز أن ألا ينعقد. ما فهمتك؟ القرآن أنيسي. أمس أين كنت؟ تخلفت أمس. عقيدة كالذبح والنذر والمخاضر. نعم طيب ممتازين، لعلي أنا لا أستطيع أن أبلغكم ما أريد. الآن حبيبي خلاص اتفقنا على أن القسم عبادة، قلت لكم دللوا على أنه عبادة، اثبتوا ذلك. ما الدليل على أنه عبادة؟ هذا سؤالي، ما الدليل على أنه عبادة؟ نعم هو جهاد أتى بالدليل، لكن لابد يبين وجه الدلالة، لأنه توقف ابن سلم وجعل له كفارة. لا إله إلا الله، ما الذي يحدث هذا؟ ليش بدون مشاركة؟ لذلك لم أعلم أنك موجودة. ما أريد تقاعس يا إيمان. قول الله تعالى يوفون بالنذر، تعلمين أن هذا أيضا هذه من الأدلة التي يستدل بها على أنه عبادة. لكن كيف هنا بقى الغوص الذي نصل به إلى وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ نعم تحتاجون إلى ضرب الرأس حتى تصلوا إلى ذلك. وجد الدلالة أن الآيات ليست بواجبة. الحلف نفسه تعظيم لله تعالى يكون عبادة من النظر. أبو عبد الله قال جهاد قد وجد الدلالة. إيش ما رأيت مشت قوله لا تحلفوا أبائكم، والنهي هنا حكم تكليفي، يعني على الأقل لمماريها بعد ما صدرت الباب بالإجابة الصحيحة أيضا الآن تصدر الباب بالدلالة أقرب ما يكون إلى الصحة، وهي جزية الجنة. ما هو الله أشرك وكل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لله. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن يحتاج إلى شيء من ممتازين. خلاص شوف الإيمان أتت أيضا بالدليل على قول الله تعالى يوفون بالنذر، على أساس أنه يوفون بالنذر هذا خبر يراد به الإنشاء، عشان تفهموا هذا خبر يراد به الإنشاء، والمعنى أوفوا بالنذر. وهنا وجه الدلالة يعني منتزع بأن النذر ينزل منزلة اليمين، وجه الدلالة بأن النذر ينزل منزلة اليمين. فلما يقول يوفون بالنذر مدحا، والمعنى هنا خبر يراد به الإنشاء، يعني أوفوا بالنذر، فأمر به ولا يأمر بشيء إلا بما يحب. إذا أمر الله تعالى بشيء فقد أمر بما يحب، والعبادة كل ما يحب الله ويرضاه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف، لم الأمر هو الآن، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا التأصيل العام في مسألة التكاليف، وهذه ألمحت إليها ممارية كما صدرت الباب بالإجابة. والجميع يحاولون محاولة صحيحة لكنهم لا يدخلون ولا يخرجون، يعني المفروض تأمل تدرك. والقرآن وإيمان الليبية هي التي أتت ب يعني الإجابة التي فيها الغوص، لكنها لم تغوص، هي عامة أوقفتنا على البحر وقالت غوصوا كيفما شئتم، لكن جيد المهم أوقفتنا على البحر. فالقسم أصالة عبادة، القسم عبادة. فإذا لا تكون العبادة ولا تنعقد. أنا ليش أنا قلت ذلك؟ حتى تتصور ما يأتيك بعد ذلك أنه إن كان عبادة فالعبادة لا تنعقد إلا بما شرعه الله جل في علاه. العبادة لا تنعقد إلا بما شرعه الله جل في علاه. توافقون أم تخالفون فتناقشون. العبادة لا تنعقد إلا بما شرعه الله جل في علاه. توافقون أم تخالفون فتناقشون. مين اللي عمال يكتب الصبح؟ ابو عبد الله. ماشي يا ابو عبد الله، جزاك الله خيرا يا استاذ احمد. فؤاد قلت هذا، انا لم ارى اجابتك، ايش افعل؟ طيب كنت منغمس في اتصال اجنبي جاني فشغلاني دقيقه، اعتذر لكم. اذا اجابتكم فوق راسي وانتم فوق راسي، والحمد لله ان هي فيها مشاركات، ما في مشاكل. الان قلنا بانه ما دام عباده، انا انتقل بقى هنا لما اريد. ما دام عبادة فإن العبادة كما قلنا لا تنعقد إلا بما شرعه الله جل وعلا. توافقون أم تخالفون فتناقشون. توافق، ممتاز. إذن أنا أريد الدليل. موافقتكم تجركم إلى الإتيان بالدلالة. ما الدليل؟ نعم طاهر، ممتاز، هي مضارع التوقيف. ما الدليل على ذلك؟ صحيح يا حاتم، إذن انتقلوا لما بعدها الدليل. ممتاز يا محمود. نعم قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد حتى نقول أن هذه العبادة انعقدت لا تكون إلا على ما شرع الله جل في علاه. يبقى إذن هذا الأصل في قولنا بأن القسم بغير الله جل في علاه لا ينعقد. القسم بغير الله جل في علاه لا ينعقد. فالقسم تعظيم والتعظيم عبادة والعبادة لا تنعقد إلا بما شرع الله جل في علاه. كل هذا ليبين لكم هذا التدليل نظرا مع الأذر على أن من أقسم بغير الله جل في علاه لا ينعقد يمينه. من أقسم بغير الله جل في علاه لا ينعقد يمينه بحال من الأحوال. لذلك فالقسم يعني أعيد أكرر لضبط المسألة أن القسم عبادة، وهذه العبادة لا تكون إلا لله جل في علاه، ولا تنعقد إلا بما شرعه الله جل في علاه. لذلك الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم من باب التعظيم والتوقير لله جل في علاه. وأعظم العبادات هو تعظيم الله وتوقير الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون الله وقارا. والقسم قسمان، قسم من الله جل في علاه، والله تعالى قال عن نفسه هو سبحانه جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدر الباب بذلك وارح نفسك، لأنهم يعني أتوا قالوا ولما تقولون بأن الحلف بغير الله شرك، ما الله تعالى حلف وأقسم بغيره. قلنا الله يفعل ما شاء، هو الخالق، هو المعبود سبحانه جل في علاه، ونحن عباد له، ما لنا إلا التسليم. وقد نهانا على أن نقسم بغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله فقط سبحانه جل في علاه، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه فيها دلالة واضحة جدا على حرمة القسم بغير الله جل في علاه، وهو لا ينعقد. أما الله جل في علاه فيقسم بما شاء، وما أقسم الله به من خلقه دال على عظمة هذا الخلق، على عظيم هذا الخلق، على عظيم ربوبية الله في هذا الخلق. ولأن عظمة المخلوق دالة بذاتها أو بدورها على عظمة الخالق، عظمة المخلوق دالة بدورها على عظمة الخالق، عظمة المخلوق دالة على عظمة الخالق بقول الله. فإذا أقسم الله بالسماء أو بالأرض أو بالبحار أو بالأنهار أو بما خلق من خلقه فهذه دلالة على عظيم هذا الخلق، وعظيم هذا الخلق بدوره يدل على عظيم الله، على عظمة الله جل في علاه. قال الله جل في علاه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل، وكلها آيات باهرات، كلها آيات، السماء كلها آيات باهرات، الشمس والشمس تجري مستقل لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالأصل بأنه إذا أقسم شيء أقسم شيء له ما له من دلالة على عظمة الربوبية لله جل في علاه. وقد أقسم العصر لما فيه لعمر الإنسان وعمر الدنيا بأسرها، وهذا أيضا دل على عظيم ربوبية لله جل في علاه بما سيحدث من أهوال يوم القيامة. قال الله جل في علاه والعصر إن الإنسان في خسر. وأيضا أقسم الله جل في علاه بالفجر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، كل هذه دلالة على عظمة هذه التوقيتات. وما أقسم بحياة أحد قط إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قسم العباد، والعبد والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والقسم بغير الله شرك، وهو شرك أصغر، هذا الأصل فيه خلافا للشوكاني، هو شرك أصغر ولا يكون أكبر إلا أن يقصد الحارف تعظيم المقسم به كتعظيمه بالله جل في علاه، ينزل منزلة تعظيمه لله جل في علاه، فيكون بذلك قد شبه الله بخلقه أو قد أنزل المخلوق منزلة الخالق فيكفر بذلك ويكفر كفرا أكبر. لكن مجرد القسم هو كفر أصغر، مجرد القسم كفر أصغر، نعوذ بالله من قسم. وطبعا هذا تساهل فيه الناس جدا، مع أنهم يستوحشون من الذي يشرب الدخان، أو يستوحشون من الذي يقع في بعض المعاصي الصغيرة. والقسم بغير الله في علاه كبيرة، القسم بغير الله في علاه كبيرة، هو شرك أصغر، قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والذي جعلنا نقول بأنه من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له كفر، ولا والكفارة لا تكون إلا للشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوا من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فكفرته لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، وهذه فيها دلالة أنه ليس بالكفر من الكفر الذي يخرج من الملة، ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. الذي يحلف بغير الله جاهلا واقع في قسمه شرك أصغر، واقع في شرك أصغر. كلمة بقى يأسم أو ما يأسم، علم ولا ما علم، نعم إذا كان جاهلا لا يحاسب حتى يعلم، فإن علم يقع فيه. هذا بالنسبة للكلام على القاعدة، قاعدة القسم. فمن أقسم برحمة أمه، من أقسم بالشرف، من أقسم بالأمانة، من أقسم باللات، من أقسم يعني بغير الله جل في علاه، فيمينه غير منعقد، فيمينه غير منعقد. وبعض العلماء يقولون فيه كفار، بعض العلماء يقولون فيه كفار، لأنه قال سلم الحافظ لا يقول لا إله إلا الله، قلنا لا ليست هذه كفارة، هذه كفارة الشرك، هذه كفارة الشرك وليست كفارة يمين المعهودة بكفارة اليمين، ليس فيه كفارة لأنه لا ينعقد أصالة. لذلك ابن مسعود قال لن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف غيره صادقا، هذا شرك وهذا معصية، مع أن هذه المعصية معصية كبيرة، لكن الشرك أكبر منها، لكن الشرك أكبر منها. فلذلك نقول بأنه لا ينعقد يمينه إذا أقسم بغير الله جل وعلا، لا ينعقد يمينه. فإذا أقسم بأمي، أقسم بأبي، أقسم بالشرف بالأمانة بأنه لابد أن يفعل كذا وكذا من أمور ما، فإن هذا القسم لا يعتد به، فإن هذا القسم لا يعتد ولا ينعقد، وليس عليه كفارة. يبقى من ذلك الاستثناء بأن هناك نذر ينزل منزلة اليمين، نذر ينزل منزلة اليمين. والنذر الذي ينزل منزلة اليمين أصله في قول الله تعالى فعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم هو الغفور الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهو مولاكم وهو العليم الحكيم. اتجت عليها الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، وهو العليم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل النذر هنا ينزل منزلة اليمين، جعل النذر ينزل منزلة اليمين. ففي أوقات اللي هي أوقات الحد ومسألة التحضير والمنع فينزل فيها النذر منزلة اليمين. فإذا نزل النذر منزلة اليمين أخذ أحكام اليمين، وهذا بالضبط مثل الذي يحلف بالطلاق. الذي يحلف بالطلاق هذا ينزل منزلة اليمين في التحضيض والمنع، في التحضيض والمنع، فيكون بذلك قد نزل منزلة اليمين. إذا قال امرأتي مثلا حلف بالطلاق بأن يعني يقول علي الطلاق، يقول عن نفسي يعني عليه الطلاق أن امرأته لا تنزل من البيت اليوم، عليه الطلاق أن امرأته لا تنزل من البيت اليوم، إذا قال ذلك فكأنه يقول والطلاق يلزمه، كأنه يقول والطلاق يلزمه. إذا كان يقول والطلاق يلزمه فهذا نزل منزلة اليمين، نزل منزلة اليمين في هذا، نزل منزلة اليمين. فإما أن نقول بأنه عليه كفارة إن لم يقصد طلاقا، وإن قصد طلاقا وقع الطلاق في هذا الباب. إذن هذه هي مسألة القاعدة الثانية، هي قاعدة اليمين، وأنه لا ينعقد اليمين إن كان بغير الله جل في علاه، وعدم انعقاده بغير الله جل في علاه، عدم انعقاده بالقسم غير الله فعلا لا يستلزم منه الكفار، لا يستلزم منه كفار. لكن ماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله جل فعلا، ما عليه إلا التوبة. يعني من أقسم بغير الله جل فعلا ولو كان صادقا هذه كبيرة، هذا شرك من الشرك، لابد أن يتوب منه، ولا كفارة عليه. ما في كفارة يمكن أن تغني الشرك، يعني ما في كفارة تجبر الشرك بحال من الأحوال. شوف خطر عظيم جدا، خطر عظيم جدا. لذلك ليس له إلا التوبة النصوح، ما في كفارة من الكفارات التي تجبر الشرك بحال من الأحوال. ولذلك قلنا الشرك الأكبر ليس فيه إلا أن يتوب إلى الله في علاه، وإلا فهو يعني في نار جهنم نفيران تلظى خالدا مخلدا فيها. القاعدة التي تلي هذه القاعدة، وهذه القاعدة الثالثة أعتقد، هي قاعدة من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. وهذا عجيب، لأن هذه القاعدة بالضبط سيرد عليها إيراد. أنا إما أن أريد وأطلب منكم الإجابة عليه، وإما أن يكون الإيراد منكم وأنا أجيب عليه. هذه القاعدة كما قلنا ما دامت قاعدة يبقى لازم لابد لها في الاستثناءات، لأن احنا قلنا القواعد الفقهية تفارق القواعد الأصولية، ومن الفوارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هذا الفارق. ما هو الفارق يا شطار؟ ما هو؟ بشرط تساوي الفعلين. أي فعلين؟ على إيش؟ تتكلم على من كان أكثر فعلا. جيد، أنا أريد الإيراد. نعم صحيح، جهاد أتى بها صحيح. نعم، الفارق بينهما بأن القواعد الفقهية أغلبية، أما القواعد الأصولية كلية. القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية، ومعنى قولي أغلبية إذن لها استثناءات، إذن يكون لها استثناءات. من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يرد عليه ما يرد. طيب ما رأيكم الإيراد؟ فكروا فيه حتى ننتهي الأول من القاعدة، كلية القاعدة، وننظر فيه الإيراد. قاعدة من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا إذا تساوى الفعلان، كما قالت أمريا بشرط تساوي الفعلين، وهذا الصحيح. من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا بشرط تساوي الفعلين، لأنه ممكن يكون فعل بآلاف الأفعال كما سنبين. أصل هذه القاعدة قدر قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. أيضا استدل لها في قول الله في علاه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل عندما قال الله تعالى إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يخرجون في دينهم أفواجا، وأيضا في قول الله في علاه ورفعنا لك ذكرك قام قام قام الليل كله، كان يقوم الليل حتى تورم قدمه. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيعني علامة أنت تقوم الآن حتى تورم قدمك وأنت عبد مغفور لك. فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وكان السلام أعبد الناس، وكان النبي السلام أعبد الناس لله للا جل في علاه. فهنا إذا كانت العبادة واحدة لها صور وهيئات، فأكثره أفضله. ولو ضربنا صورا لذلك وبعد ذلك نأتي بأدلة أخرى في صور، ممكن أقول أولا صلاة الضحى. صلاة الضحى طبعا ابن عمر كان يقول صلاة الضحى يقول إنها بدعة على في الحضر، يقول لا تصلي إلا في السفر، عليه السلام صلىها 8 ركعات كما في حديث أم هانئ، وأخطأ ابن عمر في ذلك. وعائشة رضي الله عنها بعدما قالت عن صلاة الضحى قالت وما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أصليها أنا، والحق أن سلم صلىها وترك، كان يصلي وأترك في صلاة الضحى. صلاة الضحى وردت الأدلة بأنها حين ترمد الفصال، هذه أخطأ أفضل أوقات صلاة الضحى. وأيضا جاء الحديث في صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم 4 أول النهار أكفيك آخره، فيني من أول النهار يبقى 4 أكفيك آخره. الأربع هذه كما قالوا علمونا هي صلاة الضحى، الأربع هذه هي صلاة الضحى. فإذا هي يعني أقلها 2 ركعتان وأغلبها 8، لأن حديث يعني حديث الثنت عشرة ركعة حديث ضعيف، حديث الثنت عشرة ركعة حديث ضعيف. فصحيح أنه هذا الحديث ضعيف، والحق بأنه 8 ركعات الضحى أعلاها 8 ركعات أدناها 2، والأوسط 4 ركعات. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصلي 4 ركعات قائمة، فكانت أم سلمة لتوازيها تصلي الأربع ثمان ركعات جالسة، تصلي ثمان ركعات جالسة. إذن الصلاة صلاة الضحى من صلى ركعتين فقد أتى بالخير وصلى الضحى كما وردت مسنونة، ومن صلى أربع ركعات كان أفضل، ومن صلى ست ركعات كان أفضل، ومن صلى ثمان ركعات بلغ إلى الكمال، بلغ إلى الكمال. فكلما كان أكثر كلما كان أفضل. ولذلك العلماء يقولون ويجزئ في الوضوء مرة مرة، فإذا توضأ مرة مرة له الأجر في ذلك على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو توضأ مرتين مرتين فهو أرقى من مرة مرة. وأعلى درجات الكمال أن يتوضأ ثلاث مرات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل. ومن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم، يعني من زاد عن ذلك فقد تعدى. لكن كلمة نقص هذا أو نقص هذا شاذ الصحيح، فمن زاد يعني على الثلاث فقد تعدى وظلم. الغرض على المقصود هذا دلالة أيضا على أنه من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. صلاة الضحى، صلاة الضحى ورد بركعة واحدة تكفي في صلاة الوتر، اعتذر عفوا، صلاة الوتر تكفي بركعة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح فليوتر بواحدة، فليوتر بواحدة. وقد ورد في صفة صلاة الوتر المتنوعة، صلاة الوتر يصليها ثلاثا، وقد بين العلماء باتفاق أو خلاف الأحناف بأنه المنفصل ثلاثة منفصلات، يعني يصلي ركعتين ثم ركعة، هذا أفضل لأنه يزيد تشهدا ويزيد قراءة ويزيد سلاما، وكلما كان زيادة كلما كان أفضل. وقد ورد الآيات أنها تصلي خمسا متواليات بتشهد واحد، سبعة متواليات بتشهد واحد، وسبعة أيضا بتشهدين في السادس وفي السابع مع السلام في السابع، وهذا أكثر عملا فهو أكثر فضلا. وأيضا تسعة، والتسعة أن يجلس في الثامنة وأن يسلم بعد التسعة، كل ذلك يكون أفضل. من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، من كان أكثر فعلا كان أفضل أكثر فضلا. وليس الأمر في الكثرة في العدد، ممكن يكون في الهيئة أو الصفة، كالذي يصوم في نهار في نهار الصيف، وهو النهار طويل جدا تعلمون ما بين الفجر وبين المغرب مع الحر الشديد، فمن تحمل ذلك فله ما له من وافر الأجر. وأيضا بالنسبة لصيام الشتاء غنيمة باردة، غنيمة باردة، يعني الوقت ضيق جدا بين المغرب وبين طلوع الفجر وبين المغرب، فهذه غنيمة باردة بأن الإنسان بهذا يكون قد فاز وحاز الفضل في ذلك. من هذا أيضا الكلام على الفضل الأكثر فضلا وأيضا الأكثر فعل أكثر فضلا، الكلام على الحج. من حج مفردا يعني يكفي بذلك أنه لو طاف طواف القدوم الذي هو سنة مستحبة ثم بعد ذلك طاف من الصفا والمروة فإنه يكفيه هذا الطواف يوم النحر، فما عليه إلا طواف البيت فقط، ويكفيه الطواف الأول بين الصفا والمروة. وأما من كان، وهذا أيضا من كان قارنا كذلك، أما من كان متمتعا فإنه يذهب فيأتي بالعمرة كاملة بأنه يطوف بالبيت والصفا والمروة ويحلق وبعد ذلك يتحلل، ثم يأتي بعد ذلك بالطواف بالبيت وأيضا الطواف بالصفا والمروة. فلذلك كان التمتع أفضل من القراءة من الإفراد على قول جميع أهل العلم، فهو أكثر فعلا، لذلك نزل فكان أفضل، كان أكثر فضلا. ولذلك قال فيه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وقال ولما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. من ذلك أيضا حديث صريح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة، من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أخوين كان يتنافسان على الخير، أخوة الإسلام، فكان يتنافسان على الخير، قتل أحدهما شهيدا ومات بعده الآخر بعام، مات بقدرا يعني ما مات شهيدا كما قتل هذا شهيدا، فقال يعني قتل هذا شهيدا والآخر ما قتل شهيدا، مات بقدر الله جل في علاه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون أنهم يتنافسون على الخيرات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما عند الله أعظم أجرا، أو أيهما عند الله جل في علاه أرقى منزلة، فقال الذي مات بعده بعام، قالوا هذا شهيد، قال الذي مات بعده بعام، قال الذي مات بعده بعام. فلما سألوه عن ذلك أجلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة حتى لا يشتد الأمر عليهم، أجلى لهم المسألة، قال على الذي مات بعده بعام، قال ألم يصلي بعده، ألم يصم بعده، ألم يتصدق بعده. اللهم ارزقنا العمل يا رب العالمين ما رمخت أعيننا، اللهم ارزقنا العمل وإطالة العمل وزيادة العمل، وارزقنا الإتقان فيه، واجعلنا يا رب العالمين المخلصين والمخلصين. فقال ألم يصلي بعده، ألم يصم بعده، ألم يتصدق بعده، مدار الأمر على العمل. فبين أنه صار أفضل عند الله جل في علاه لأنه سبقه في صلاة في صيام في صدقة بعام كامل. وهذا نفس الأصل دليل آخر يثبت مثل هذه المسألة. إيش هو؟ صورة أخرى تحاكي هذه الصورة. صورة على شطار. صورة أخرى تحاكي هذه الصورة. ما هي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يعني لا يفيدكم هذا، ليس كذلك، ماذا أفعل؟ كيف أفعل معكم؟ ما في؟ أسهل عليكم؟ قلت تحاكي هذه الصورة، صورة الأخوين اللذان كان يعني اللذان يتنافساني. نعم، عمر تصدق بنص مالي، أما أبو بكر تصدق بكل مالي فكان أفضل، أكثر فعلا فكان أكثر فضلا. ممتاز، صحيح، نعم صحيح صحيح. طيب خلاص المفروض النساء هن يسارعن لهذه الإجابة. النساء يا حبيبي، النساء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب رجل راشد من كنا، وقال: تصدقنا فإن لا تكون أكثر أهل النار. في الحديث الأول قالت امرأة سطرة من سطرة النساء، قالت: علامة نقص الدين والخلق، استغفر الله، علامة نقص الدين والعقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مع أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولها الأجر في ذلك لأنها ممتثلة، لكنها بالنسبة للرجل العامل صارت أنقص منه. هي سمعت وأطاعت ولم تصلي، بل يحرم عليها الصلاة، بل لا يمكن أن يقبل منها الصلاة في هذا الوقت، أرأيت؟ ومع ذلك فإنها هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها هناك نقص في الدين، أنها لم تصلي ولم تصم، مع أنها عابدة في هذا الوقت لأنها سمعت وأطاعت، لكن النقص هنا بالنسبة. فبالنسبة للرجل، الرجل لم يتوقف عن صلاة ولا عن صيام، ففاقها لأنه زاد صلاة وزاد صياما. فهمتم؟ فهذه أيضا صورة من الصور هل تطبق فيها القاعدة: من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، كما قلنا بشرط التساوي بين الفعلين. من من من من الأدلة على ذلك التي يستدل بها على هذه القاعدة: من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابن عمر قال: كان الناس يترؤون الرؤيا، فيقول سلم: من منكم رأى رؤيا؟ فيؤولها النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر دعا ربه أن يرى الرؤيا، فرأى الرؤيا، ثم قصها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل هو، نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، نعم الرجل يعني عبد الله لو كان له من الليل، نعم الصوم في الصيف، نعم ممتازة على طول النهار وتحمل مشقة في ذلك، نعم. من الأدلة قول الإنسان: نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل، فكان يكون من الليل وكان إلا قليلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه، كان يقوم من الليل ثم تركه. لذلك نصيحتي لنفسي ونصيحتي لإخواني: إذا من الله عليك بعبادة إياك أن تفرط فيها، إياك. ولو كنت على القتل، لو كنت على التنور، ولو كنت على مسامير الموت إن صح التعبير، إياك أن تتقاعس عن عبادة رزقك الله إياها، ستثبت معك حتى لو كنت من أشر الناس. لو أنت أظهرت الصدق لله جل في علاه بالتمسك بها فسيجعل الله لك. ولذلك ابن مسعود قال: الخير، إن الخير إيش؟ الخير عادة، علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة. إلف النفس لهذه العبادة يجعل أن الصدور تغر إذا تركتها. فإن ألفت عبادة إياك أن تفرط فيها بحال الأحوال، أو إذا رزقت عبادة إياك أن تفرط فيها، لأنه من باب القدر، كأن الله كتبك من أهلها فكن من أهلها حقا، وإياك أن تتنازل عنها، ولو قطعت إربا لا تتنازل عنها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم تركه، كان يقوم من الليل ثم تركه. هذه أيضا فيها دلالة على أن من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ومن ذلك الحديث هذا حسنه بعضهم والحديث ضعيف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، بأن السلام طلق حفصة. فلما طلق حفصة قال له جبريل, نزل جبريل من فوق سبع سماوات, نزل له جبريل من السماء عليه وعلى أمين أفضل صلاة أسكى تسليمات, قال له ردها. طب ردها لما؟ ردها لما؟ ائتوني الآن بما قال, ردها لما؟ لما ردها؟ قال فإنها صوام قوام. ردها فإنها صوام قوام. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم, قال في رواية ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم, ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فلابد أن تفهم ذلك أخي الكريم, ولابد أن تشتد على نفسك فيما من الله عليك به من عبادة, واعلم أن من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. لا يمكن أن ترى الذي صلى 100 ركعة كالذي صلى 10 ركعات. وذلك أنا ليس علينا أن نقول وماذا فعل وكيف فعل السلف وأنه قدرت في التراجم, في التراجم ممكن يعني الوقوف معها على أن هذه خيالات. لا, ليست خيالات, وحقيقة والله يبارك في الأوقات. يعني لما يقال بأن الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة أو 100 ركعة في اليوم والليلة, وطبعا أنت لابد تتخيل أنه كان يصليها يعني يصليها بكل والله أحد بقصر الصور, وكان يسبح تسبيحة واحدة. المهم أنه كان يصليها. أنت لو جلست مع نفسك وألزمت نفسك ببعض الركعات يمكن أن تصل إلى مثل هذه الأعداد وأنت تصلي في هذا الباب. الغرض المقصود بأن من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا عند الله جل في علاه, لا سيما أن الله جل في علاه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه كانت يعني العبادة, كلما أكثر فيها المرء كلما ارتقى منزلة عند ربه جل في علاه. نسأل الله أن نكون من هؤلاء, ونسأل الله جل في علاه إن رزقنا الله جل في علاه عبادة ألا تضيع منا بحال من الأحوال. القاعدة التي تليها, القرعة وسيلة شرعية عند الاشتباه والالتباس. يعني القرعة وسيلة شرعية عند الاشتباه وعند الالتباس. والمعنى القرعة ليست بينة, ولكن الإراد. جزاك الله خيرا أنك ذكرتني, إذا قلنا بأنه قاعدة من كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا, يرد عليه أمران إيرادان. الإيراد الأول حديث الذي في مسند أحمد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة, فخرج رجل, ثم قال في الثانية يخرج عليكم رجل من أهل الجنة, ثم يأتي الثالثة خرج عليكم رجل من أهل الجنة. فذهب إليه عمرو بن العاص وكان رجلا ينافس على الخيرات ينظر عبادته فلما أسدل الليل, فلما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قام يصلي, فقال إذن يقوم ينادي ربه فوجده نائما, ثم قال إذن ظمأ الهواجر الصيام صباحا فقدم الطعام, قال إذن الصدقة فالصدقة خير متعدي, فلم يرد. فلما جلس معه ليالي عدة لم يرى شيئا, قال يا بني والله لا ترى عندي إلا ما رأيت. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت, على ما أردت أن أرى فعلك وعملك. وهذا أيضا فيها دلالة على أنهم يعلمون بأن الفضل في الفعل والعمل, لأن ما وقر في القلب يظهر. فقال يا بني والله لا تجد عندي كثيرة صلاة ولا صيام إلا أنني ما حسدت عبد ما حسدت أحدا على شيء رزقه الله إياه, قال ولا أبيت في صدر أحد من شيء, أو كما قال الرجل. فقال عبد الله بن العاص فهذه التي لا نستطيعها, هذا لم يكن أكثر فعلا وكان أكثر فضلا, بشر بالجنة. وأبو بكر رضي الله عنه كما ورد في الحديث طبعا مرفوع موضوع ما لا صح, لا ورد عن عبد الرحمن عوف أنه قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا بصيام ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا إيراد. كيف الإجابة عنه؟ أعمال القلب أفعال. طبعا أنا عشان ما بخسر حقوق, لأن الجهاد هو اللي أجاب عليها أولا في هذا الباب, لكني أردت أن أنظر هل الجميع عندهم إجابات, لأن أعرف أنه بطء الكتابة هو الذي عطلكم. الحق إخواتي الكرام بأن أفعال القلوب فعل واحد بأفعال القلوب بكل أفعال الأبدان, كل أفعال القلوب أو فعل واحد من أفعال القلوب بأفعال الأبدان، بل الأبدان لا تكون إلا بفعل القلوب، إلا بالقلوب. حديث إن من الذين أقاما ليس بإيراد، لأنهم كتبوا معهم عاملين ليس بإيراد. إذن هذا الإيراد وهذا الإجابة عنه. طيب، ولذلك أفعال القلوب مدار الرفعة والنجات، مدار العلو كله على مدار الرفعة ومدار كله مداره على القلوب، مدار الرفعة والاستفاء والعلم والفهم ودقة الفهم كله على القلوب. هنا الآن القاعدة التاليها هي قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس، هي لست بينة لكنها عامل مساعد، فهي عامل مساعد. وأصل القرعة أصله قول الله للفعلاء: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. فهم كانوا يلقون أقلام، ما الذي يكفل مريم حتى أذن الله للفعلاء لزكريا بأنه يكفل مريم. الغرض المقصود بأنها وسيلة عند الالتباس إلا ما نعرف بينها، من باب العامل المساعد، من باب العامل المساعد. ومن الأدلة على ذلك قول الله للفعلاء: فساهم فكان من المضحضين، فساهم فكان من المضحضين على يونس عليه السلام، عندما أيضا أخرجوا اسمه ثم اقترعوا بعد ذلك فأخرجوا اسمه ثم اقترعوا بعد ذلك فأخرجوا اسمه. وفيها بأن السلام كان إذا سافر أقرع بين نسائه. وفي التصريح بأن السلام قال عن المنافقين: قال لو علموا ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذن القرعة تكون وسيلة عند الالتباس إلى فض النزاع والاشتباك في هذا الباب. ولذلك العلماء قالوا من الصور، يعني إذا قال المرء لامرأتي أو قال يعني عنده نساء ثلاث، فقال لو ذهبت فهي طالق، لو ذهبت إلى كذا فهي طالق، فإذا قال لو ذهبت إلى كذا فهي طالق وعنده الثلاث فيقال طلقت من، يقول ما أدري، ما أعرف طلقت من، لم يذكر طلق من ولا ينتوي واحدة منهن. فهناك قول أنه يقع الطلاق على الثلاثة، والقول الصحيح أنه يقرأ بينهما، يقرأ بينهما من خرجت سهمها كانت طالقا. هذا أصل. وهذه الصور في مسألة القرعة. تبقى لنا القاعدة أيضا، قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، نقف عندها وهذه نبينها إن شاء الله، لأن مسألة الخروج من الخلاف مستحب عند بعض المذاهب فيها ما فيها من صرف الحرمة إلى الكراهة وغير ذلك، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله عندما نأتي إليها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو فيها سؤال تفضلوا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أصول الفقه الذي شارف على الانتهاء بفضل الله، وأيضا القاعدة شارفت على الانتهاء. كم أنتم بركة، وكم في هذه المجالس من بركة، وكم أشكر لكم على ما أنتم فيه من جلد وصبر على طلب العلم. اللهم تقبل يا رب العالمين، اللهم تقبل يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أمين يا رب العالمين.